بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعلق على شيء مضى بالأمس، وهو قوله في آخر سند أخذناه، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير. اتضح أن أبا حمزة هو ثابت بن أبي صفية الثمالي، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا، فقد ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة أبي حمزة ثابت بن أبي صفية أنه روى عن سعيد بن جبير وروى عنه عبيد الله ابن موسى. فأبو حمزة الذي بين أيدينا هو ثابت بن أبي صفية الثمالي، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأخبرنا محمد بن رشيد قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا علي حدثنا علي بن أحمد ابن سليمان قال أخبرنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معلم الخير يصلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في البحر. نعم، محمد بن رشيق له ترجمة في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي، وأيضا في صلة لابن بشكوال. قال محمد بن رشيق أبو عبد الله المكتب يعرف بالسراج، من أهل قرطبة، من أهل قرطبة. قال محدث رحل فكتب بمصر عن الحسن بن رشيق والكندي وأبي عبد الله الحاكم وجماعة، وروى عنه ابن عبد البر وأثنى عليه، روى عنه ابن عبد البر وأثنى عليه، وقال: كان ثقة فاضلا من أحسن الناس قراءة للقرآن وأطيبهم صوتا. وشيخ الحسن بن علي لم أعرف من هو، لأن الحسن بن علي كثير، ويعني الله أعلم من هنا الحسن بن علي. وعلي بن أحمد بن سليمان، علي بن أحمد بن سليمان هو له ترجمة في السير، هو علي بن أحمد بن سليمان بن ربيعة بن الصيقل، ابن ربيعة بن الصيقل أبو الحسن علان المصري، علان المصري. قال الذهبي: الإمام المحدث العدل. قال ابن يونس: كان ثقة كثير الحديث. قال ابن يونس: كان ثقة كثير الحديث. وقال أيضا: وكان أحد كبراء العدول، وفي خلقه زعارة، زعارة بالتخفيف وبالتشديد، زعارة وزعارة. قال صاحب الحاشية السير: قال زعارة بتشديد الراء وتخفيفها، أي شراسة وسوء خلق، أي شراسة وسوء خلق. وسلمة بن شبيب هو المسمعي النيسابوري ثقة، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني ثقة حافظ، ومعمر هو ابن راشد ثقة ثبت، والأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ، سعيد بن جبير ثقة ثبت عن ابن عباس إلى آخره. بقي الحسن بن علي، من هو؟ فكيف يحكم المحقق على السند بأنه صحيح؟ ظهر من عادة المحقق أن الذي لا يعرفه في بعض المواضع يمر عليه، كما تقدم معنا قبل أيام، يكون السند ضعيف لأجل راوي لم يقف عليه فيحكم عليه بالحسن أو الصحة، فيبقى معرفة الحسن بن علي. طيب، الذي بعد. قال رحمه الله: حدثني خالد بن قاسم الحافظ قال حدثنا أبو علي بن السكن الحافظ قال حدثنا حاكم بن محبوب الهروي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن أبي يزيد عن خالد بن عبد الأعلى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه شبرا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فظن به عن عباده وأخذ به شبرا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة منجما بلجام في النار. نعم، الثلاثة الأوائل تقدموا، وحاتم أو الاثنان الأولان تقدما، وحاتم بن محبوب الهروي له ترجمة في شذرات الذهب لابن العماد وفي العبر للذهبي. يقول هو حاتم بن محبوب أبو زيد في بعض المواضع أبو يزيد الشامي الهروي، قال الذهبي في العبر: كان ثقة. وسلم بن شبيب تقدم، وأحمد بن أبي شعيب هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة، وموسى بن أعين هو الجزري ثقة، وخالد بن أبي يزيد هو الأموي الحراني ثقة، وخالد بن عبد الأعلى يعني لم نجد له ترجمة، والضحاك بن مزاحم الهلالي صدوق، ولم يسمع من ابن عباس، فالسند ضعيف. طيب تفضل. قال رحمه الله: واخبرنا خلف بن القاسم قال اخبرنا الحسن بن رشيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل عن القاسم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عمر: الصلاة هاهنا الدعاء والاستغفار، وهو بمعنى قول الملائكة، وهو بمعنى قوله وهو معنى قول الملائكة تضع أجنحتها أي تدعو، والله أعلم. نعم، الثلاثة الأوائل تقدموا: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو البصري ثقة، وسلم بن رجاء التيمي الكوفي ضعيف، فسند ضعيف لأجل سلم بن رجاء التيمي الكوفي فيه خلاف، والراجح ضعفه. قرأت كلام ابن عبد البر، إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.